بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وما بعد، إخوة الإسلام، فيجب علينا كما مر معنا أن نحقق التوحيد لله سبحانه وتعالى، وأن نحقق متابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يتطلب منا التزود بالتقوى، والتقوى كما مر معنا، أذكركم بقول علي رضي الله عنه وارضاه في معنى التقوى. يقول علي رضي الله عنه وارضاه: التقوى أن تعمل بالتنزيل وتخاف الجليل وتستعد ليوم الرحيل وتقنع بالقليل، تقنع بالقليل وتستعد ليوم الرحيل. أن تخاف الله سبحانه وتعالى، وأن تعمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن تقنع بالرزق الذي كتبه الله سبحانه وتعالى لك، وأن تستعد ليوم الرحيل. أن الله عز وجل إلي أبليغاتوار pour nous d'accomplir le monothéisme dans notre vie et d'être dans un suivi aveugle du messager عليه الصلاة. Pour ce faire, il faut avoir notre provision de taqwa. Et taqwa, comme l'a dit Ali radiallahu anhu arda, c'est le fait de craindre Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de mettre en application la révélation, le fait de se satisfaire de la subsistance qu'Allah t'a donnée, et le fait de se préparer pour le delà. Et le fait de se préparer pour le delà. ويقول أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه: سأله رجل فقال: ما التقوى يا أبا هريرة؟ فقال: أرأيت طريقا فيه شوك كيف تفعل؟ قال: أفعل هكذا وهكذا، أي يحاول أن أمر من المكان بدون أن أصاب بشوكة. قال: ذلك التقوى، تحاول باش ما تقع في المعصية ديال الله سبحانه وتعالى، باش ما تقع في ما يغضب الله سبحانه وتعالى. Et Abu Huraira, un homme est venu le voir, il lui a dit: Ya Abu Huraira, c'est quoi le taqwa? Il lui a dit: ce que tu as vu, tu as déjà marché sur un terrain où il y avait des épines. Il lui a dit: comment tu as fait? Il dit: j'ai essayé de ne pas faire piquer. Et c'est ça le taqwa. C'est le fait d'œuvrer et d'éviter de tomber dans la colère d'Allah et de tomber dans la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, qui fait encourir la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. وطلق بن حبيب رحمه الله قال: التقوى أن تمتثل الأوامر على نور من الله، من ترجو ثواب الله، أي أن تمتثل الأوامر بدليل من الكتاب والسنة، ومع ذلك وترجو مع ذلك ثواب الله سبحانه وتعالى وأن يتقبل الله منك. قال كذلك: وهي كذلك أن تجتنب المعاصي على نور من الله بدليل من الكتاب والسنة تخاف عقاب الله سبحانه وتعالى. يطرح ابن حبيب في دوني سي ديفينيسيون على تقوى، سي إلى دي كو تقوى سي دان كوتي ميتر اون ابليكاسيون لي زور الله سبحانه وتعالى افيك بروف اون اسبيرون لا ريكومبونس من الله، اي دو لوت كوتي سابستونيو سك الله سبحانه وتعالى انتردي افيك بروف اون ايون بور دو شاتيمون د الله سبحانه وتعالى. فالتقوى أمرها أمر عظيم، هي جماع الخير كله، فهي الإسلام وهي الإيمان وهي الإحسان. التقوى سي لونيون دو تو لو بيان، سي لا ريليجيون كومبليت، سي الإسلام، سي لا فوا، اي سي لا بيانفيزونس. ولا بد لنا من تحقيق التوحيد إخوة الإسلام، ولا بد من التزود بالتقوى. فالتقوى هي زادك على الصراط المستقيم. إذا أردت أن تستقيم على الصراط المستقيم في الدنيا فعليك بتقوى الله سبحانه وتعالى، وإذا أردت أن تستقيم على الصراط المستقيم في الآخرة، على الصراط في الآخرة، فعليك بتقوى الله سبحانه وتعالى. وتذكر أنت كل يوم تقول في صلاتك: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، فهذا الدعاء لا بد أن تأتي بالأسباب التي تمكنك من الثبات على الصراط المستقيم. في كل صلاة أنت تطلب ثبات، الهداية إلى الصراط المستقيم. فلا بد أن تعمل بالأسباب، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. لا بد أن تأتي بالأسباب التي تمكنك من الهداية إلى الصراط المستقيم ومن الثبات على ذلك الصراط المستقيم في الدنيا لكي تثبت عليه في الآخرة. Donc Allah Azza wa Jal, et donc il est de notre devoir d'accomplir le monothéisme dans notre vie. Il est de notre devoir d'avoir notre provision de taqwa. Car taqwa, c'est notre provision sur la voie droite, dans ce bas monde, et dans le delà aussi. Avec taqwa, tu passes, tu es dans le chemin droit, dans ce bas monde. Et dans la droiture. Et avec taqwa te permet dans le delà de passer sur le pont Sirat, sur Sirat. Hein? Et rappelle-toi que chaque fois dans tes prières, tu dis, surrogatoire, obligatoire, combien de fois tu demandes ce dua, guide-nous sur la voie droite. Il faut que tu te donnes des moyens, que tu te donnes les moyens qui vont te permettre d'être dans cette guidance sur la voie droite. Et qui vont te permettre d'être ferme et de rester sur cette voie droite et d'être constamment dans la voie droite. Hein? Il dit dans le verset, ceux qui font des efforts pour nous, hein, nous allons leur ouvrir le chemin, les chemins du bien. Hein? Fa تزود بالتقوى وذلك يكون بالتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم تثبت على الصراط المستقيم في الدنيا، وهذا يثبتك على الصراط في الآخرة يوم القيامة. لا بد لك إذا أردت التقوى وأردت أن تحقق توحيد وتحقق شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بد أن تتمسك بسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، وهي التي تثبتك في الدنيا على الصراط المستقيم، وهي التي تثبتك يوم القيامة على الصراط الذي يكون بين الجنة والنار. ومن الله عز وجل pour se faire, pour acquérir notre provision de taqwa, il est obligatoire de se cramponner à la sunna du prophète عليه الصلاة والسلام. C'est elle qui te raffermit sur la voie droite dans ce bas monde, et c'est elle qui va te maintenir sur le pont sirat dressé entre le paradis et l'enfer dans le delà. Obligatoire. C'est elle. Il est obligatoire pour nous d'être véridiques dans notre attestation de foi, ni digne d'être adoré qu'Allah, et Muhammad est le serviteur et le messager d'Allah. Pour ce faire, nous devons accomplir le culte exclusivement pour Allah et être dans un suivi aveugle du messager. كذلك لكي يكون عندك زاد التقوى يجب عليك الابتعاد من البدع من كل ما ابتدع في دين الله عز وجل. لكي تنجو من الضلال في الدنيا وتثبت على الصراط المستقيم على الصراط في الآخرة. لأن الهروب من البدع، الفرار من البدع واللجوء إلى السنة، هذا فيه سعادتك في الدنيا وفي الآخرة. Et il est obligatoire pour nous aussi pour avoir notre provision de taqwa, de s'éloigner de tout ce qui est innovation dans la religion. Car tout ce qui est innovation dans la religion est un égarement. Pour être sauvé de l'égarement, il faut qu'on se cramponne à la sunna du messager, alayhi salatu wassalam. Pour ne pas dénigrer notre attestation de foi, il faut se cramponner à la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. Pour être ferme et se maintenir sur la voie droite dans ce bas monde et sur Sirat dans le delà, il est obligatoire pour nous de s'éloigner de l'égarement, de toute forme de nouveauté dans la religion, de toute forme d'égarement. Là, tu vois que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a aussi le taqwa. Il est un jima'u al-khayr, ou il est le khayr kullu. Comme min hadithin yusif et le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam le taqwa. Hadith l'Irbad bin Asiriya, il dit qu'il est aussi le taqwa Allah. معاذ بن جبل وابي ذر يقول لهم الرسول صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت. ها تو با كو لو ميساج عليه الصلاه والسلام كومبيان دو فوا الى كونسيي ا سي نوبل كومبانيون اي بارلا ا توت لا كوميونيتي لو فيت دو بريزيرفي لي دروات الله سبحانه وتعالى كي التقوى كار سي لونيون دو بيان سي لوريجين دو بيان سي لا سورس دو بيان. Dans le hadith de l'Irbad, Ibn Sariya, quand ils lui ont demandé conseil nous à Rasulullah, il leur a dit Alaykum bi taqwa Allah. Préservez les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand Mu'ad ibn Jabal et Abi Dharr, dans le hadith, il leur dit Ittaqillah haytuma kunt. Préserve les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala où que tu sois. وتقوى الله أخ الإسلام أن توحد الله وتفرده بالعبادة فهذا الذي يجعلك تتحصل على تقوى أن تخلص العبادة لله وأن تتبع الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون أي إذا عبدتم الله حصلتم على التقوى وعبادة الله تكون بإخلاص العبادة لله وباتباع المصطفى عليه الصلاة والسلام لأن الذي لا يطيع الرسول صلى الله عليه وسلم لا يطيع الله أبدا ما يمكنش هذا مستحيل التقوى فخيرون الله عز وجل c'est le fait d'accomplir le monothéisme dans notre vie Et c'est le fait de réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala, dans un suivi du messager alayhi salam. Et c'est avec ça que tu vas acquérir taqwa. Le premier ordre que tu as dans le Coran, où gens, adorez votre souverain qui vous a créé et ceux avant vous, ainsi vous allez avoir taqwa. Donc tu ne peux pas avoir taqwa si tu ne réserves pas le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala et si tu ne suis pas le messager alayhi salam. C'est impossible. Car celui qui n'oublie pas au messager alayhi salam, celui pas au messager, n'a pas oublié Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala awsa bit taqwa. Wa rasul sallallahu alayhi wa sallam awsa ummatahu bit taqwa. Lianna khayru zad. Wa ahsanu zad. Wa a'la zad. Wa tazawwadu. Fa inna khayru zad it taqwa ya. Wa attaquni ya ulil albab. أوصى بها الله سبحانه وتعالى وأمر بها الله سبحانه وتعالى وأوصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها خير ما تلقى به ربك عز وجل وهي التي تنفعك في الدنيا وفي الآخرة فتثبت بها على الطريق المستقيم في الدنيا وتثبتك يوم القيامة على الصراط من الله عز وجل الله سبحانه وتعالى أغضن التقوى ainsi que son messager alayhi salam. Pourquoi? Parce que c'est l'union de tout le bien. Il dit dans le verset, et faites vos provisions de taqwa et préservez les droits d'Allah ou vous qui êtes doué de raison. Allah il l'a ordonné ainsi que son messager alayhi salam. Donc, et comme il a dit Abdullah ibn Abbas, tout ordre qui est dans le Coran, c'est l'ordre de réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le monothéisme. Comme a dit Ibn Abbas, كل امر في القران فهو امر بالتوحيد. افراد الله سبحانه وتعالى بالعباده. كذلك التقوى خير لباس. اذا تريد ان تكون في خير لباس فعليك بتقوى الله سبحانه وتعالى. ولباس التقوى ذلك خير. لباس التقوى احسن ما تتحلى به. جمالك في الدنيا وفي الآخرة هو بالتقوى إذا كنت تتجمل في الدنيا باللباس فكذا فاعلم أن جمالك الحقيقي في الدنيا وفي الآخرة هو بتقواك لله سبحانه وتعالى أحسن لباس Et le meilleur des vêtements c'est التقوى C'est dans ce moment que tu t'embellis avec des beaux vêtements, etc. Sache que la plus grande des beautés, c'est le fait de préserver les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ton embellissement dans ce bas monde et dans le delà. والتقوى تجعلك عند الله من أكرم الناس تريد أن تكون أكرم الناس عند رب العزة فعليك بالتقوى لا هي بالمال ولا هي بالعمارات ولا هي بالمستوى الاجتماعي ولا هي بالتقوى عند الله يا أيها الناس إنا خلقناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم أغناكم أبدا أكبركم منزلة في المجتمع أبدا لكن أتقاكم أكرمكم عند الله أكرمنا عند الله أتقانا لله سبحانه وتعالى. من يمتثل الأوامر ويجتنب النواهي هذا أكرم عند الله، هذا الميزان الشرعي. ها وعبد الله حيد من الشمش نوض. إيه تقوى في دو توا خير من الله عز وجل. La plus noble des personnes, la plus honorable des personnes chez Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Les plus nobles personnes et les plus honorables chez Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont ceux qui préservent les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est ni le rang social, ni le fait d'être hein, dans une intelligence qui n'a pas de limite dans la politique ni dans le social. Ah badan. Mais c'est le fait d'être, de préserver les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est dit dans le verset, « Oh, Jean, nous vous avons créé, hommes et femmes, min dhakarin wa unta, wa ja'annakum, nous avons fait de vous des peuples et des tribus, et pour que vous vous connaissiez, les meilleurs d'entre vous, les plus nobles d'entre vous, ce sont ceux qui préservent les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala. » Hein? La buddhada, karamuka inda Allah, tes honneurs, ta noblesse chez Allah subhanahu wa ta'ala, il est avec taqwa. C'est le baromètre de l'islam. Hein? Il n'y a pas plus honorable pour Allah subhanahu wa ta'ala que quelqu'un qui préserve le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est clair le verset. Ya ayyuhan nasu, inna khalaqnakum min dhakarin aw unta. Mais yakul insan dhakara unta. Wa ja'annakum shu'uban wa qaba'ila. لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم فما هي إلا تقوى الله سبحانه وتعالى التي تجعل لك الرفعة في الدنيا وفي الآخرة. Le fait de préserver le droit de Allah سبحانه وتعالى, c'est ce qui fait que tu es élevé dans ce bas monde et dans le delà. وتقوى الله سبحانه وتعالى تجعل لك من كل ضيق مخرجا ضاقت عليك الدنيا بما لوحبت فعليك بتقوى الله سبحانه وتعالى. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذا امتثال الأوامر واجتناب النواهي, هذا يخرجك من كل ضيق ويأتيك رزقك من حيث لا تحتسب أخر الإسلام. Et le fait de préserver les droits d'Allah سبحانه وتعالى, tu sors de n'importe quelle impasse, là où tu sens que plus rien ne va, tout est fermé devant toi, tout est devenu très étroit, tout est noir devant toi. Avec le fait de préserver les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala, de s'abstenir de ces interdits, tu as les issues qui arrivent. Comme il est dit dans le verset, celui qui préserve le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala lui fait une issue. Il lui donne sa subsistance de là où il ne l'attend pas. Hein? كذلك بالتقوى تقبل الأعمال لا يقبل الله عملا إلا من المتقين لا تقبل الأعمال إلا بالتقوى ها إنما يتقبل الله من المتقين من السياسيين من الاجتماعيين أبدا من الفلسفيين أبدا من المتظاهرين أو المتضاربين أو الثوار أبدا إنما يتقبل الله من المتقين ها. Et les œuvres ne sont acceptées chez Allah subhanahu wa ta'ala, les bonnes œuvres ne sont acceptées de Allah subhanahu wa ta'ala que de ceux qui préservent les droits d'Allah. Parce que c'est taqwa qui fait qu'il y a une bonne œuvre. Et le verset dit, certes, Allah n'accepte que de ceux qui préservent ses droits, le muttaqin. Il n'a pas dit les politiciens, ni les philosophes, ni les révoltés, ni ceux qui font les manifestations, ni ceux, etc., etc. Abadan. Mais ceux qui préservent les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala. كذلك التقوى تمنعك من المعاصي التقوى تمنعك من المعاصي إن الذين تقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون إن الذين تقوا الذين يعملون بأوامر الله يمتثلون الأوامر ويجتنبون النواهي إنما يأتي الشيطان مرة إليه فيتذكر هو فيرجع إلى الله سبحانه وتعالى فتكون تقواه منعته من الوقوع في المعصية تقواه منعته من اتباع الشيطان تقواه منعته من اتباع هواه ومن الله عز وجل et aussi le fait de préserver les droits d'Allah سبحانه وتعالى التقوى il t'interdit t'empêche, il t'arrête au moment de la désobéissance. Hein, il dit dans le verset, ceux qui préservent le droit de Allah, quand Shaitan passe de leur côté, essaie de les, hein, de les traîner vers une désobéissance, ils se rappellent, ils ont la clairvoyance et ils reviennent vers Allah subhanahu wa ta'ala. La taqwa permet à la personne de s'éloigner de la tentation. La taqwa est quelque chose qui fait que tout de suite la personne se rappelle, il revient vers Allah subhanahu wa ta'ala, il se repent. Ah. كذلك بالتقوى تنجو على الصراط هذا الصراط الذي سيمر عليه كل احد ها يوم القيامة النجاة به منه وفيه بتقوى الله سبحانه وتعالى ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا أي الظالمين يقعون أما الذين اتقوا فيمرون على الصراط ها Et aussi avec taqwa, tu es sauvé sur le pont qui va être dressé entre le paradis et l'enfer. Hein? Le jour de la résurrection. Il dit dans le verset, et nous allons sauver ceux qui ont préservé les droits, et les injustes, nous allons les laisser tomber. Ceux qui ont préservé les droits de Allah dans ce bas monde vont passer. Et les autres, ils vont tomber. Hein? لتسكن الجنة دار النعيم الأبدي فعليك بتقوى الله سبحانه وتعالى إن المتقين في جنات ونهر إن للمتقين مفازا إن المتقين في جنات وعيون إن المتقين في جنات ونعيم والآيات كثيرة في هذا سكن الجنة دار الإقامة الخالدة هي بتقوى الله سبحانه وتعالى Et donc, pour habiter le paradis, la maison de l'éternité, et des délices éternels, il est pour ceux qui préservent les droits de Allah. Les versets sont nombreux. Certes, ceux qui préservent les droits de Allah seront dans des jardins dans lesquels coule du fleuve. Ceux qui préservent les droits de Allah ont gagné le grand gain. Ceux qui préservent les droits de Allah sont dans des paradis où il y a des sources qui coulent. Et ainsi de suite. فالتقوى وصية الله للأولين والآخرين وصية رب العزة ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله فهي وصية الله للأولين والآخرين التوحيد دعوة كل الأنبياء امتثال أمر الله واجتناب نهيه هذه دعوة كل الأنبياء ووصى الله وأمر بها الله سبحانه وتعالى كل الخلائق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. من الله عز وجل. فت تقوى. C'est l'ordre que Allah subhanahu wa ta'ala a intimé à l'humanité entière, depuis le début jusqu'à la fin. Hein, il est dit dans le verset, nous avons ordonné à ceux qui ont reçu le livre avant vous, ainsi qu'à vous-même, le fait de préserver les droits de Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le fait de mettre en application les ordres d'Allah et de s'abstenir de ses interdits, qui est l'accomplissement du monothéisme, c'est la religion de tous les messagers, alayhi salatu wassalam. من أجل ذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصى بالتقوى ولهذا العاقل منا والذي يريد النجاة عليه أن يأخذ بأمر الله وبأمر رسول الله وبوصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يتزود في التقوى ها وأن يتزود بالتقوى أن يتزود بما ينفعه في الدنيا وفي الآخرة يوم لقاء الله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم pour ça فهم الله عز وجل التقوى est très important الله سبحانه وتعالى l'a ordonné le message عليه الصلاة والسلام l'a ordonné il a conseillé à sa communauté il a orienté sa communauté vers les chemins qui vont les accomplir dans le taqwa pour ça que celui qui est doué de raison et qui veut être sauvé dans ce bas monde et dans le delà doit mettre en application l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala dit le taqwa et mettre en application ce que lui a ordonné le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam à mettre en application pour acquérir cette taqwa qui va lui être bénéfique dans ce bas monde et dans le delà. Dans le delà où rien ne va servir que celui qui est arrivé avec un cœur soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. فالعاقل منا هو الذي يتزود بالتقوى هو الذي يأخذ بأمر الله وبأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا العمر قليل والأيام تمر بنا، فنحن في هذا اليوم أقرب إلى الموت من الجمعة الماضية، مرت علينا 7 أيام، نحن أقرب كل يوم نقربنا إلى آجالنا. فالعاقل منا هو الذي يتزود وينتفع بالأوقات التي يكرمه الله سبحانه وتعالى بها. من الله عز وجل il est doué de raison, c'est celui qui fait ses provisions de la taqwa et qui met en application l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qui met en application les orientations et les ordres du messager alayhi salatu wassalam. Aujourd'hui, on est plus proche de notre mort que la semaine dernière. Il y a 7 jours qui sont passés, et chaque jour qui passe, il roule comme un tapis qui se roule derrière nous, qui nous pousse vers notre terme, vers la fin de notre vie, à l'islam, chaque jour. الواجب على المسلم الذي يريد النجاة أن يتقي الله سبحانه وتعالى. وإذا أردت أن تتقي الله فعليك أن تتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تتمسك بطريقته عليه الصلاة والسلام وبمنهجه. والذي يحاول أن يخرج عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينا أو شمالا، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول له: من رغب عن سنتي فليس مني. من رغب عن طريقي فهو ليس على نفس الطريق الذي أنا عليه، والذي ليس على الطريق الذي عليه محمد عليه الصلاة والسلام فهو على خطأ. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وبين لنا الرسول صلى الله عليه وسلم من هي الفرقة الناجية في الدنيا وفي الآخرة، هي التي تكون على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام رضوان الله عليهم. فلا بد لك إذا أردت أن ترتقي في التقى وأن تعمل بوصية المصطفى عليه الصلاة والسلام أن تأخذ بكتاب الله وبسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، بفهم صحابة رسول الله ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين، أن تتبع منهج صحابة رسول الله في العقيدة، في فهم الكتاب، في فهم السنة، في تطبيق هذا الدين، في المعاملة مع الآخرين. لا بد لك لكي تكون من الناجين في الدنيا تنجى من البدع، وفي الآخرة تنجى من عقاب الله عز وجل. الله عز وجل دونك il est obligatoire pour nous, tout un chacun de nous qui veut préserver le droit de Allah subhanahu wa ta'ala, il est obligatoire pour lui de se cramponner à la voie du messager alayhi salam et au chemin sur lequel était le messager alayhi salam, et de ne pas dévier de ce chemin ni à droite ni à gauche. Car celui qui sort du chemin du messager alayhi salam à droite ou à gauche, ne serait-ce que de quelques centimètres, celui-là, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: celui qui se détourne de ma voie, il n'est pas sur la même voie que moi. Et il est évident que celui qui n'est pas sur la même voie que le messager alayhi salam, il est dans un énorme danger s'il ne revient pas dans la voie. Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il fasse attention à ceux qui divergent de l'un de ses ordres, l'ordre du prophète alayhi salam, un ordre qui ne leur arrive pas de fitna ou l'énorme châtiment. Et le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous a montré le groupe sauvé, c'est qui? Il va être, ce groupe va être sauvé 2 fois. Dans ce bas monde, il sera sauvé de l'égarement et des innovations, parce qu'il se cramponne à la voix du messager alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Et dans le delà, il sera sauvé du feu de l'enfer. Donc, pour être... acquérir taqwa comme il se doit, tu dois mettre en application le livre d'Allah, l'authentique de la sunna, et ça ne suffit pas. Il faut la compréhension des nobles compagnons d'Allah alayhim et de ceux qui les suivent à la perfection. Obligé. Parce que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, quand il a dit créer le groupe sauvé, il a dit: ceux qui sont sur la même voie que moi, aujourd'hui mes compagnons. Obligé que tu concordes avec eux, que tu sois dans la même voie que la voie sur laquelle était le messager alayhi salatu wassalam et ses nobles compagnons radhiyallahu anhum. سمعت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: افترقت اليهود على 71 فقرة، والنصارى افترقت كذلك على 72 فرقة، هذه الأمة تفترق على، وأمتي تفترق على 73 فرقة، قال: كلها في النار إلا واحدة. قيل: ومن هي رسول الله؟ قال: الجماعة. وفي الحديث التي يفسر من هي الجماعة قال: ما أنا عليه وأصحابي، الجماعة ما أنا عليه وأصحابي، الطريق الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو طريق الجماعة. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال، ذكر الفرق النارية أي متوعدة بالنار، ها 72، هذا في الأمة أكثر من هذا، ولكن يبين لك الرسول صلى الله عليه وسلم أن الافتراقات والاختلافات ستكثر في الأمة أكثر من اليهود وأكثر من النصارى، وأنت ترى هذا بأعينك الآن أمامك، كم من الأفهام، كل يريد فهمه في الدين، كل يريد أن يطبق كما أراد هو، هذا تيطبل، هذا تيزمار، هذا كل واحد شي يدير، ها واحد بغى سياسة، واحد بغى الإسلام عنده هو يذبح الناس بحال النعاش، كل واحد اش كاين، كل واحد قال له أنا، واحد قال لك الدين عنده هو المظاهرات، هو كذا التوراة كذا كذا. والرسول صلى الله عليه وسلم بين لك أن كل هذه الفرق في النار، لكن يجب أن تعلم شيئا، أن بعض الناس يقول بهذا الحديث جعلتم كل أموات محمد في النار، نحن لا نجعل أي أحد في النار، ولا نحكم على أحد بالنار ولا بالجنة أبدا، الحكم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الذين متوعدون في النار ففيهم من مخالفته لرسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون كفرية، فالكافر يخلد في النار، ومنهم من تكون مخالفته لرسول الله صلى الله عليه وسلم غير ذلك، ليست بكفرية، فهذا تحت مشيئة الله، فهو تحت مشيئة الله، إن شاء الله عذبه فكان هذا عدل من الله، وإن شاء غفر له فهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. هكذا فسر أهل العلم هذا الحديث الذي يسمى بالفرق النارية المتوعدة بالنار، من كان اختلافه مع الرسول من قبل الكفر فلا شك أن الكافر خالد مخلد في النار، ومن كان غير ذلك فهو تحت مشيئة الله، إن عذبه فعدل منه سبحانه وتعالى، إن غفر له ففضل منه ورحمة منه عز وجل. ها من الله عز وجل الرسول صلى الله عليه وسلم سيني كسيتكم من تبز ديفيزيكم لزوت ها جويف 71 les chrétiens 72, cette communauté 73. Quand tu vois le nombre de groupes qu'il y a, c'est plus que 73. Mais les chiffres, des fois, ils ne sont pas voulus pour eux-mêmes, comme nombre précis. Ah, mais pour te montrer que la divergence et les tendances vont être nombreuses, plus que les autres communautés. Et tu le vois devant toi, à l'islam. Ah, chacun, il a sa tendance, chacun, il a sa compréhension des textes. Ah, il veut de l'islam. Ah, une religion du sang, où il égorge hein, les gens comme des moutons. L'autre, il le veut, des manifestations, des rébellions, l'autre, etc., de la politique, l'autre, il en fait des pièces de théâtre, et j'en passe, la liste est longue. Mais qui sont les sauvés dans tout ça? Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce sont le groupe. Il a expliqué ce que c'est que le groupe dans notre hadith. Il a dit, ceux qui sont sur la même voie comme moi aujourd'hui, moi et mes compagnons. Et ces groupes qui sont voués au feu de l'enfer, hein, qui rentrent sous cet avertissement, alors il ne faut pas croire que... Hein, parce que certains disent, avec ce hadith, vous rendez tout le monde mécréant, vous les mettez tous au feu de l'enfer. Là, l'islam n'auront rien du tout. Les hommes de science ont leur interprétation à ce hadith, une interprétation qui est saine. Donc toute personne, tout groupe, dont la divergence est du domaine de la mécréance, donc c'est l'éternité du feu de l'enfer. La divergence avec le messager, avec la voix agréée de Allah, c'est la mécréance. Si c'est la mécréance, c'est l'éternité de l'enfer. Un groupe et des individus dont la divergence avec le messager n'est pas du domaine de la mécréance, ceux-là, ils sont sous maïchiat Allah. Ce que veut Allah, subhanahu wa ta'ala. S'il les châtie, ça sera justice accomplie min Allah. S'il leur pardonne, ça sera bien fait avec lequel Allah, subhanahu wa ta'ala, il les a comblés. Et l'affaire, il s'arrête là. Il n'y a pas de dissertation à voir, pourquoi, le comment. Le hadith, il est authentique. Hada al-hadith sahih. ما كان لا نتفلسف في دين الله عز وجل ولا على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن له معنى صحيح كذلك كما سمعته كما فسره أهل العلم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال عندما سألوه ها أن فرقة واحدة هي الناجية فهي الفرقة الناجية، قال التي تكون على ما أنا عليه وأصحابي فقط. أنت ماذا امتحانك في الدنيا؟ أن تبحث على من كان على طريقة من كان على طريقة رسول الله وصحبه الكرام، هذا الذي مطلوب منك. دونك دون كنت لا سيتي tous ces groupes sous l'avertissement. Et il a cité le groupe sauvé, il a dit ceux qui sont sur la même voie sur laquelle je suis moi et mes compagnons. Donc notre examen, notre épreuve ici, tout simplement de chercher ceux qui sont sur cette voie. C'est quoi cette voie? Pour accomplir cette voie dans notre vie, tout simplement. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, kadalika fi hirbat fi hadith al-irbat ibn Sari, قال عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين فتبحث عن طريقة رسول الله وعن طريقة خلفائه وكل الصحابة خلفاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم في تبليغ هذا الدين. الرسول صلى الله عليه وسلم nous a montré encore pour ne pas être perdu. Il nous a éclairé sur tout. Dans notre hadith de l'Arbat ibn Sariya, comprenez-vous à ma voix et à la voix des khalifs bien guidés. Il a cité les khalifs bien guidés, mais tous les compagnons se sont les khalifs du prophète alayhi salam dans la transmission de cette religion. فالرسول صلى الله عليه وسلم بينا البيان الكامل الواضح للطريق الذي يجب ان تسلكه لكي تحقق العبودية لله. الرسول صلى الله عليه وسلم nous a éclairé d'un énorme éclaircissement sur la voie qui va te permettre d'accomplir l'adoration et la soumission totale à Allah subhanahu wa ta'ala. الان الذين يسلكون طريقا غير طريق رسول الله ومنهجا غير منهج رسول الله فحذرنا الله سبحانه وتعالى من هذا وحذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنه متوعد توعدهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالنار وربنا عز وجل كذلك ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. تحذير من الله ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نأخذ طريقا ومنهجا غير طريق رسول الله وصحبه الكرام رضوان الله عليهم. سبيل المؤمنين هنا سبيل الصحابة وهو الطريق الذي يمكن لك أن تحقق به التوحيد والمتابعة لرسول الله وهو الطريق الذي يوصلك إلى رضوان الله سبحانه وتعالى. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. إذا أردت رضوان الله فعليك بطريق رسول الله صلى الله عليه وسلم وطريق المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان، وإلا لن تنال رضا الله سبحانه وتعالى. ما هو إلا طريق واحد في الإسلام، ما فيه ثلاث طرق أو أربعة أو خمسة، طريق واحد. الله سبحانه وتعالى nous a averti du fait d'être dans une autre voie que la voie du messager عليه الصلاة والسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم nous a averti aussi. Tu as parlé des groupes qui sont sous l'avertissement de Allah سبحانه وتعالى du fait d'être châtiés par le feu de l'enfer. Parce qu'ils sont en divergence avec la voix du messager et la voix du noble compagnon. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous avertit aussi dans sourate Nisa, celui qui prend un autre chemin que le chemin du messager alayhi salam, après avoir reçu l'épreuve, il prend un autre chemin que le chemin des croyants. Nous allons lui faire l'alliance avec ceux avec qui il a cherché alliance, et sa demeure sera le feu de l'enfer. Tu vois que la parole d'Allah et la parole du prophète alayhi salam concordent, vont dans le même sens. Donc si tu veux accomplir le monothéisme et accomplir et être un réel soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, tu es obligé, on est obligé de réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala et suivre dans tout ça le messager alayhi salam et ses nobles compagnons. C'est la voie de l'agrément d'Allah, sinon il n'y a pas d'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala a fait que son agrément il passe par ce chemin, le chemin des messagers, des nobles compagnons, de ceux qui les et les suivent à la perfection, comme il est dit dans notre verset. Il est premier parmi ceux qui ont quitté la Mecque pour Médine, et les alliés qui les ont accueillis à Médine. Ceux-là, ils ont l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala sans condition. Il reste une troisième catégorie. Si on veut l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut qu'on rentre dans cette troisième catégorie. Et ceux qui les suivent à la perfection, qu'est-ce qui arrive dans ces cas-là? Si elles suivent à la perfection, l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala les agrée, et eux, ils agréent ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur réserve. فإذا أردنا التقوى وتحقيق مراد الله سبحانه وتعالى في حياتنا فعلينا أن نسلك سبيل صحابة رسول الله سبيل الرسول وصحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى الدين، وأن نتمسك بسنة رسول الله وبمنهج صحابة رسول الله. ها إذن فعلنا الله عز وجل سي اون فو avoir notre provision ديال التقوى، il faut qu'on se cramponne à la voie et à la sunna du prophète عليه الصلاة والسلام et la voie sur laquelle étaient les nobles compagnons رضوان الله عليهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم خط أمام الصحابة خطا، فقال خطا طويلا مستقيما، فقال هذا صراط الله، وخط خطوطا من جنبه على اليمين وعلى الصراط، قال هذه سبل وعلى كل سبيل شيطان يدعو إليه. الرسول صلى الله عليه وسلم بين الطريق، خط الصحابة في الأرض خط طويل، قال لهم هذا الخط الطويل هو صراط الله، وخط من الجناب ديالو خطوط اخرى، قال هذه طرقان ولكن على كل طريق منها شيطان تيدعي له. لين تيدعي الشيطان؟ الهوى، الشهوات، الشبهات، الكفر، البدع، المعاصي. ها فلا بد الانسان ان يستقيم على منهج رسول الله ومنهج صحبه الكرام لكي يتزود بالتقوى حقيقه. ها من الله عز وجل. إذن كي لو ميساج عليه الصلاة والسلام أ مونتخي أ في أون فوا أن ديسان باغ تيغ إلا ديسيني لين دغوات إلا دي سا سي لا فوا د الله سي الصراط المستقيم. يا دغوات يا غوش دو سيت فوا إلا تراسي دي لين إلا دي سا سو سون دي شومان إلا إتيليزي لو بلوريال. إل دي على تيت دو شاك شومان يا أن شيطان كي يابيل. شيطان إل أبيل فيغ كوا؟ لا ديزوبيسونس، فيغ لا ميكريونس دابور. Les innovations, la désobéissance. Oui, hein? Et donc, celui qui veut acquérir réellement taqwa, il doit se cramponner à la voix du messager alayhi salatu wasalam et de ses nobles compagnons, radhiyallahu anhum. فهذا السبيل صراط المستقيم الذي قال عنه الله سبحانه وتعالى وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هذا السبيل يظهر لبعض الناس انه شاق، لكن هذا السبيل سهل على من سهله الله سبحانه وتعالى عليه، وهو سبيل التوحيد وسبيل السنه وسبيل الصحب الكرام رضي الله عنهم وارضاهم. ها ولا يمكن ولا يسلكه إلا الرجال الذين وفقهم الله سبحانه وتعالى. ها وعلى الإنسان أن يحذر من هذه الطرق وهذه السبل القصيرة التي تظهر أنها سهلة، ولكن قال الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذه الطرق أنها سبل الشياطين، شياطين الإنس أو شياطين الجن. ها يأتي الشيطان ويقول لأصحابه هذا سبيل به نصل إلى إقامة الدولة الإسلامية، فيأخذون هذا السبيل يظنون أنه قصير ويتركون الصراط المستقيم، وتمر الأيام وتمر السنين ولا يقيمون دولة إسلامية، ولو مكثوا آلاف السنين لن يقيموها أبدا، لأنهم لم يسلكوا الطريق الذي أراده الله سبحانه وتعالى. فلكل شيء جعل الله له سبيلا، وإذا أخطأ الإنسان الطريق لم يصل. ها عندما يحرم الإنسان الأصل فلن يصل إلى شيء. إذا بنى على غير أصل فلن يقوم له بناء أبدا. فأصل الأصول توحيد الله ومتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا لم يكن هكذا فلن يصل الإنسان إلى شيء، لا جماعات ولا أفراد ولا ولا ولا ولا. إذن فخون الله عز وجل سيت فوا الله سبحانه وتعالى ديكري أنسي سا سي ما فوا دغوات سويفي لا إي نسويفي با لي زوتر شومان كي فون فوز إيكاري دو شومان دالله سي لا فوا كي نوز أمين فيغ لاغريمون دالله سبحانه وتعالى. Et donc il est obligatoire pour nous de la prendre et d'étudier c'est quoi cette voie pour être ferme dessus. Hein? Et il paraît pour certains que cette voie elle est longue et elle est dure. Là cette voie elle est facile pour celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala l'a facilité. Et c'est la voie du monothéisme. Et c'est la voie du suivi du messager alayhi salam. Et c'est la voie des nobles compagnons de ceux qui les suivent à la perfection. Les autres voies, ils paraissent faciles, courtes. Mais ce sont des voies des shayatin, soit des shayatin des humains, soit des shayatin des djinns. Hein? Shaitan, il vient vers ses compagnons, leur dit, venez, on va prendre cette voie-là. Avec ces principes, nous allons arriver à faire un État islamique. Et ils prennent ces principes et ce chemin qui leur paraît court. Hein? Et ils laissent le chemin d'Allah et le chemin du messager et le chemin des nobles compagnons et ils restent. Les années passent. Les siècles passent. Ils n'arrivent pas à accomplir cet État islamique. Pourquoi? Parce qu'ils se sont trompés de chemin. Comme le malade qui s'est trompé de médicament. Là, la même chose à l'islam. Ici, il reste même des siècles et des siècles. On est en divergence avec ce que veut Allah subhanahu wa ta'ala et la voix du message. Les salafs, ils arriveront à rien du tout à l'islam. Hein? L'islam, علمنا أن منهج الأنبياء ليس هو نزع الحكم من شخص وإعطاه لشخص آخر. ليس هذا هو الإسلام. أن تنزع الحكم من هذا الرجل وتعصيه لرجل آخر. وإنما الإسلام هو إخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، أن تخلصهم من العبودية لغير الله. هذا هو الإسلام، هذا هو الإسلام الذي جاءت به الأنبياء كلهم وخاتمهم المصطفى عليه الصلاة والسلام. فإن عبدت العباد ربها مخلصة له الدين نصرهم الله وأيدهم على أعدائه ومكن لهم في الأرض وبدلهم من بعد خوفهم أمنا. ليس الإسلام، إسلام الذي دعت إليه الأنبياء هو الانتحار. كيف الآن إنسان يوقد النار في نفسه وينتحر ويسمونه شهيدا؟ كيف شهيد؟ أين كيف الشهادة؟ رخيصة الشهادة هذه. إنسان ينتحر ولا شهيد؟ ما هذا؟ كيف هذا؟ من أين أتى هذا؟ ما هو الدليل على أن هذا الرجل هذا منتحر أخي الإسلام؟ كيف تسمي أنت شهيد؟ هذا لم يرضى بقضاء الله وقدره، فانهى حياته وانتحر وتسمي أنت شهيد؟ مفاهيم خاطئة عند الناس، بد قلبت المفاهيم. الناس تغسلوا لها العقول ديالها، ما بقيش قلبوا لها المفاهيم ديالها. خيرون الله عز وجل الإسلام نزام الصيني que la voix du messager alayhi salatu wassalam, c'est pas d'enlever le pouvoir à celui-là et de le donner à celui-là. Abadan. Mais l'islam qu'on propageait et vers lequel on appelait les prophètes alayhi salatu wassalam, c'est de sortir les serviteurs d'Allah de l'adoration d'autres qu'Allah subhanahu wa ta'ala vers le fait de réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et si les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala réservent le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala il les fait triompher, il leur donne la puissance, les honneurs, il donne la puissance à leur état et à leur religion et il les élève. Hein? Depuis quand le fait de se suicider, hein, on devient un martyr? Personne allume le feu en public sur lui-même et il se suicide, il n'accepte pas le destin d'Allah, il se révolte contre le destin d'Allah, et après on dit de lui qu'il est martyr. Où est-ce qu'on va? C'est-à-dire que les définitions ont été faussées, altérées à l'islam, les raisons, il y a eu un lavage de cerveau aux gens. Comment? Tout en sachant. الرسول صلى الله عليه وسلم أن الذي يقتل نفسه في الدنيا ينطعر فهو يعذب بالفعل الذي فعله إلى يوم القيامة. أنت تقول عنه شهيد؟ الرسول صلى الله عليه وسلم nous a enseigné que celui qui se donne la mort avec quelque chose, il va être châtié comme ça. Il refera le même geste jusqu'au jour de la résurrection. Et tu dis de lui que c'est un martyr? Et c'est avec ça que tu veux fonder un État islamique? بهذا الانتحار وهذه المعصية لله تريد أن تجعلها تبني على هذا الدولة الإسلامية؟ ما بني على فاسد فهو فاسد. إسكي يبازي سيغ دي فو إلي فو سبحان الله وصوم نو. ها فاكم بيان ها العقول ديالتنا غسلوها هاد الفضائيات والسياسيين الاجتماعيين هاد النظراء ديال الصوفية وديال الأحزاب الكذابة وكذا غسلوا عباد الله عقولها فاك سي شين دو تيلي اوكسيدونتال عرب تو سي ليدر دو بارتي سي ليدر دو سيكت اكسيتا ils ont fait un lavage du cerveau aux gens hein. والله سبحانه وتعالى يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم أبدا إن الله لا يغير بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم لا يمكن تغيير أن يجب أن تغير الآخر لا يجب أنا أن أتغير إلى الأحسن وأغير من تحت ولايتي مسؤوليتي يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا فإذا تغيرت أنا وتغير الآخر وتغير أهلي وأولاد الآخر وأولاد كان التغيير وإلا إذا أنا فهمت أنه يجب أن أغير الآخرين وأن يتغير الآخرين فلن يكون هناك تغيير هذا باب من أبواب الشيطان فتكاسل وتغاضى عن أخطائي ها وعن مخالفتي لله ولرسول الله وانتظر التغيير من الآخرين أبدا فالإسلام Et comme il est dit dans le verset, Allah ne change rien pour un peuple tant que ce peuple ne change pas lui-même. Mais ce qui est malheureux, c'est de voir que les gens ont presque compris à l'envers ce verset. Comme si le verset, il dit pour eux, maintenant tel qu'ils le comprennent, hein, tel que tu le vois dans leurs actes et dans leurs paroles, dans leurs pensées, hein, Allah ne change rien pour un peuple tant qu'il ne change pas les autres. Non, c'est pas comme ça. C'est facile. Il faut que je change. Moi, je me réforme dans la bonne voie. Je réforme ceux qui sont sous ma responsabilité, qui sont ma femme, mes enfants. Pareil, il est dans le verset « Ô vous qui avez cru, évitez à vous-même ainsi que votre descendance et ceux qui sont sous votre responsabilité le feu de l'enfer. » Et si moi je change, et l'autre il change, et la famille de l'autre il change, nous on constitue cette société, donc tout va changer. Mais si on attend que les autres changent, ou là qu'on change les autres, rien ne va arriver parce que ça, c'est la grande porte du shaitan. Hein? Et c'est pas ce chemin-là. Le changement, il vient de chacun de nous, à l'islam. Hein? فَنَحْذَرْ هَذَا نَحْذَرْ شَيَاطِينَ شَيَاطِ الْإِنْسِ وَالْجِنِ فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّدَ بِالتَّقْوَى وَأَنْ يُحَقِّقَ التَّوْحِيدِ اللَّهِ سبحانه وتعالى فَلْيَتَمَسَّكْ بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ومنهج الصحابة ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين هذا المنهج له أصول وله قواعد يجب أن نتعلمها ونعمل بها انت من اللي بجي تسوق الطوموبيل غير تسوق الطوموبيل فقط ولا تتحفظ القواعد ديال السير فكذلك بجي تمشي على الصراط المستقيم في الدنيا خاصك تحفظ الأصول ديالو وتعمل بها تطبقها حال هذيك الطوموبيل اللي كان علاش علاش علاش علاش انت هذاك الكود تتعلمو وتتحترم هذوك الاشارات باش ما تقتل شي حد وباش ما يقتلك شي حد وباش كذا وباش ما تضيع هذا وكذا ولا تضرب شي حد فكذلك هذا المنهج هذا الصراط المستقيم عنده قواعد يجب ان تحترمها في افعل هذا ولا تفعل هذا اجتنب هذا واعمل ما هذا واكثر من هذا هذه أمور كلها هذه في دين الله عز وجل فلا بد إذا أردت الصراط المستقيم أن تتعلم الصراط المستقيم ما هو الصراط المستقيم من هم أهل الصراط المستقيم لكي تكون معهم وتتبعهم وتعمل بعملهم لكي يكون لك رضوان الله سبحانه وتعالى Et donc, ferme Allah, nous devons faire très attention à tous ces chemins. Qu'on fasse attention aux shayatins des humains et aux shayatins des jeunes aussi. Celui qui veut sa provision de taqwa, il doit prendre le chemin du messager alayhi salatu wasalam, de ses nobles compagnons, de ceux qui les suivent à la perfection. Et ce chemin, après l'islam, il a des règles, il y a des fondements pour que tu puisses marcher dedans. Être dans la droiture, être ferme dans ce chemin. Tu dois apprendre les règles et les orientations qu'il y a et les fondements qu'il y a dans ce chemin. Regarde, je te donne un exemple. Quand tu apprends ton permis, tu apprends les règles de conduite. Les panneaux qui est sur la route, donc tu dois t'arrêter, parce que là, si tu t'arrêtes pas, peut-être que l'autre, il va sortir de ta droite, il va te mettre... Hein? Tu vas être en danger pour lui, en danger pour un. Tu vas le tuer ou là, il va te tuer, et ainsi de suite. Si tu respectes... Mais la même chose, à l'islam. La voie droite veut de nous qu'on apprenne les règles de cette voie pour marcher comme il se doit dans cette voie-là. Et pour s'accomplir dans cette voie-là. Et pour s'accomplir dans la voie qui va nous prévaloir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce bas-monde et dans le delà. Nous devons apprendre. Parce que dans cette voie, il y a des choses à faire. Il y a des choses à dire. Il y a des choses à ne pas faire. Il y a des choses qui sont interdites à faire. Il y a des choses qui sont interdites à dire. Et ainsi de suite. Donc tout ceci, hein, c'est un apprentissage. C'est un code sur lequel tu dois accomplir ta vie. Hein? وهذا السبيل خل الإسلام هو سبيل التوحيد وسبيل السنة. ومقابل هذا سبيل الشرك وسبيل البدعة. فعليك أن تبتعد عن طرق الشرك وعن الشرك وعن كل وسيلة تفضي إلى الشرك. كذلك يجب أن تبتعد عن البدع في الدين. وإياكم ومحدثات الأمور. Et donc, cette voie-là aussi, frère Allah Azzawajal, c'est la voie du monothéisme. Et en face du monothéisme, qu'est-ce qu'il y a? L'associationnisme. Il faut que tu évites l'associationnisme. Tout ce qui peut rapprocher de l'associationnisme, toute chose qui va amener à l'associationnisme, il faut que tu t'en éloignes. Et c'est la voie de la sunna aussi. Et donc, il faut que tu t'éloignes. Et la sunna lui fait face l'innovation dans la religion. Et donc, il faut que tu t'en éloignes aussi. Hein, de toute forme d'innovation. Hein, car l'innovation est un égarement. Abdullah ibn Mas'ud yaqoul ki yubayyin lak annahu yajib an tamassuk bis sunnah. Law taraktum sunnata nabiyikum la dalaltum. Law taraktum sunnata nabiyikum la dalaltum. Hein? Fala budda khali salam. Abdullah ibn Mas'ud, si vous délaissez la voie de votre messager alayhi salam, vous allez vous égarer. Hein? فالرسول صلى الله عليه وسلم حذرنا من البدعة لأنها ضلالة كما حذرنا منها الله سبحانه وتعالى وهذه البدعة توصل صاحبها إلى النار والبدعة كما قال السلف رحمة الله عليهم البدعة بريد الشرك توصل الإنسان إلى الشرك فيه بدع شركية كفرية من الله عز وجل الرسول صلى الله عليه وسلم أنسك الله سبحانه وتعالى nous ont averti contre les innovations, hein, parce que c'est une cause pour arriver au enfer. Et Salaf disait que le bid'a, l'innovation, c'est la poste vers qui mène vers la mécréance à l'islam. Le bid'a, tarmi bin nas, yaminan wa shimalan, tukhrijum an sabilillah. L'innovation fait sortir les gens à droite et à gauche. Il les éloigne de la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. انت تذكر الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة وهو على الحوض يا ربي أصحابي فيقال له إنك لا تدري ما أحدثه بعدك ابتدعه في الدين كما ترى أنت الآن كل يوم تظهر لك جماعة كل يوم يظهر لك شخص يدعو إلى شيء جديد وإلى طريقة جديدة وإلى منهج جديد ليس عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه الكرام ولا جاء في الكتاب ولا في السنة وهؤلاء كلهم أعداء الإسلام ها؟ يدخلون في الإسلام ما ليس منه لكي يهدموه من الداخل فيجب أن نحذر من البدع ومن أهل البدع فإن الله عز وجل إلا بدعاية quelque chose de très dangereux le jour de la résurrection الرسول صلى الله عليه وسلم sera à côté de son bassin il y a des gens qui vont être repoussés de son bassin il dira à mes compagnons non tu sais pas ce qu'ils ont changé après toi Ils ont innové dans la religion après toi. Ils ont ramené des choses nouvelles après toi. Et regarde comment tu vois. Chaque moment, tu as un mouvement qui apparaît. Des individus qui appellent vers autre que la voix d'Allah. Des individus et des groupes qui appellent vers des choses qui ne sont ni dans le livre, ni dans la sunna, ni dans la voix des pieux prédécesseurs. Tout ça pour détruire. Ce sont, en réalité, c'est des ennemis de l'islam qui essayent de le détruire de l'intérieur et de le faiblir de l'intérieur. والأمور المبتدعة إذا كانت تقوى إنما يتقبل الله من المتقين فالمبتدع ليس من المتقين لأن عمله مردود عليه إنما يتقبل الله من المتقين والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، مردود عليه أخي الإسلام. فهذا يدلك أنه ليس من المتقين. ها إيه les innovations créées en Allah azawajal sont rejetées à la personne. Et quand on sait que Allah subhanahu wa ta'ala, certes Allah n'accepte que de ceux qui préservent ce droit, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné aussi que celui qui œuvre une œuvre sur laquelle il n'y a pas son enseignement, il lui est rejeté. Hein? De l'autre côté, il lui est accepté parce qu'il préserve les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala, il accomplit hein, le monothéisme, il est dans le suivi, et de l'autre côté, il ne lui accepte pas. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas dans le suivi du messager, parce qu'il a ramené quelque chose qui ne fait pas partie de la religion, parce qu'il a dénigré hein, ses œuvres. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. غبره مشى ما كاينش خدام هو، ولكن كله في البدعه مشى. Il est dit dans le verset, nous sommes arrivés à ce qu'ils ont fait comme œuvre, nous l'avons rendu poussière, comme s'il n'existait pas. Pourquoi? Innovation, divergence avec le messager. والبدعة أخر الإسلام مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم تسود بها الوجوه يوم القيامة، يوم تسود تبيض وجوه تسود وجوه. قول ابن عباس تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة. ها إيه؟ لأنهم ماذا؟ كذبوا على الله، كذبوا على الله وكذبوا في دين الله عز وجل. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. ها فالأمر ليس بالهينة خل الإسلام. الانوفاسيون في صمغير لي فيزاج لو جور دو لا ريزوركسيون. Ils disent dans le verset, le jour où les visages vont s'éliminer. Pourquoi ils vont être éliminés? Suivi de la sunna. Accomplissement du monothéisme, suivi de la sunna. C'est ce qui leur donne cette clarté, cette lumière le jour où ils rencontrent Allah. Et des visages vont sombrir, vont être sombres. Pourquoi? Divergence avec le message. Divergence avec le messager, alayhi salam. Innovation dans la religion de la semaine, comme il a dit, Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhu. Et parce qu'ils ont menti sur Allah, ils ont ramené des choses qu'ils ont dit, ça fait pas partie de la religion, alors ça fait pas partie de la religion. Et il est dit dans le verset, le jour de la résurrection, tu vois le visage de ceux qui ont menti sur Allah, subhanahu wa ta'ala, ils sont sombres. Leurs visages sont sombres. Enfin, أمر ليس بالهين. لعلك تسأل ما هي البدعة؟ أشنا هي البدعة؟ كيف تعرف البدعة؟ أمر سالخ. كيف تعرف البدعة؟ ها؟ إيه. Certains peuvent se poser. C'est quoi l'innovation? Comment connaître l'innovation? Comment connaître les gens de l'innovation? البدعة في اللغة هي الشيء المخترع المحدث الجديد الذي لم يسبق له مثيل. بديع السماوات والأرض أي خالقهن على مثال لم يسبق. شي حاجة اللي بحالها اخترعت خرجات، بحالها خرجات جديدة، ما عمرها كان ولا بان شي حاجة بحالها. هذا في اللغة. أما وفي الدنيا فيه بدع حسنة وفيه بدع قحيبة قبيحة. ها فالذي ينفع الناس في أمور دنياهم الذي يضر الناس في أمور دنياهم واخترع فهو منها من القبيح. ها وفيه امور قبيحه. الله عز وجل دونك الى لينوفاسيون لونغ عرب تو سامبلومون سي لو فيت دو كريي كلك شوز سور ان موديل كي نا جامي اكزيستي كوم لي دي دون لو فيرسي بور لي سيو كي الله سبحانه وتعالى اي لي ا كريي سور ان موديل كي نا جامي اكزيستي. ها هم لو فيت دو كريي كلك شوز ان افيون d'une manière ou dans un aspect que personne n'a vu. C'est la première fois. Hada, c'est l'innovation dans ce qui est du mondain. Et dans le mondain, il y a des choses, il y a une innovation qui est bonne et il y a une autre qui est mauvaise. Toute innovation qui est nuisible à l'humain et aux gens, qui leur fait du mal, ben, elle est mauvaise. Et tout ce qui va leur prodiguer un bien et qui est conforme avec la législation, et qui n'est pas haram, ben c'est quelque chose de bien. أما البدعة في الدين فهي كل بدعة كل عمل لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه الكرام وكل عمل ليس عليه دليل من الكتاب والسنة. والبدع كلها ضلالة، ليس فيها بدعة حسنة، كلها ضلالة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة. بدعة داكشي اللي ما دار الرسول صلى الله عليه وسلم وما داروه الصحابة، وما عندوش دليل لا في الكتاب ولا في السنة ولا في إجماع سلف هذه الأمة، ما كاينش، وهذا كله ضلال. Et l'innovation dans la religion, c'est simple. Tout ce que le Rasul sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait, tout ce que les compagnons n'ont pas fait, tout ce qui n'est pas dans le livre d'Allah et dans la sunna, et dans le consensus, ben c'est une innovation. Et toute innovation est un égarement. Il n'y a pas de bonnes innovations. Ça n'existe pas. « Laysa fi d-dini bid'atun hasana »« Abadan » لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول وكل بدعة ضلالة وكل هنا للعموم، أي تعم كل البدع كما كان النوع ديالها فهي ضلالة. فليس في الدين بدعة حسنة، والبدع تخدش في توحيد الإنسان وفي اتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إيه دونك توت innovation يا با دي نو دو بونز انوفاسيون دون لا ريليجيون سا نيكزيست با باسكو لو تيرم كي امبلوي كل بدعه سي ان تيرم كي ديزيل لو جينيرال اي توت انوفاسيون نيمبورت كيل سوا غروند دو بيتيت سي ان ايغارمون يا با دو بونز انوفاسيون سا نيكزيست با اي لينوفاتور اي لي ايغاري ايغارور دون لا ريليجيون دالله اي لا لينوفاسيون دينيغ لو مونوثيزم دو لا بيرسون اي سون سويفي. فلا بد الإنسان أن ينظر، أن غدا تلقى الله سبحانه وتعالى، غدا تلقى الله سبحانه، فيجب أن نحذر البدع، يجب أن نحذر البدع إذا أردنا أن يتقبل الله منا. فالله سبحانه وتعالى لا يريد منا أن نحتفل بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا فيه تشبه بالنصارى. الله سبحانه وتعالى يريد منا أن نعفي لحانا وأن نحجب نساءنا وأن نطيعه وأن نمتثل أمره وأن نتبع رسوله صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام، ولا يريد منا أن نتشبه بالكفار في ملابسنا وفي وجوهنا وفي بيوتنا وفي تربياتنا وفي لا، يريد منا أن نوالي المؤمنين وأن نتبرأ من الكفر وأهله. فلا بد أن نعي كل هذه الأمور أخي الإسلام. دونك الله سبحانه وتعالى يقول لك الله سبحانه وتعالى accepte de nous, il faut que nous nous comprenions la sunna du prophète عليه الصلاة والسلام. الله سبحانه وتعالى ne veut pas de nous qu'on fasse la fête d'anniversaire du prophète عليه الصلاة والسلام. Ceci c'est ressembler aux chrétiens, c'est les chrétiens qui font et les mécréants qui font ça. Il nous est interdit de ressembler aux mécréants. Allah subhanahu wa ta'ala ne veut pas de nous qu'on fasse des chansons, etc. pour fêter n'importe quelle fête et danser hommes et femmes et ainsi de suite. Abadan akhi l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala veut de nous que nos femmes soient vêtues comme le veut de Allah subhanahu wa ta'ala avec le hijab, que les hommes fassent pousser leur barbe. Et il veut de nous qu'on accomplisse ses ordres comme il se doit. Et il veut de nous qu'on suive le messager alayhi salatu wasalam et ses nobles compagnons radhiyallahu anhum. Il veut de nous qu'on s'allie aux vertueux, aux croyants, et qu'on dise à vous les innovateurs ainsi que les mécréants, ainsi que les hypocrites et ainsi de suite. Il a matin nabqa ala hadhihi al-hal. Il a matin nabqa wa nahnu mukhalifin al-mustafa alayhi salatu wasalam. Yajib an nastayqidh. La buddan nastayqidh. Jusqu'à quand on va rester comme ça, endormi? Il faut qu'on se réveille, il faut qu'on voit, il faut qu'on alayna an natazawwad bit taqwa wa an natamassaka bi nahji rasulillah wa sahbihi al-kiram wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawm al-din. Alayna an nuhaqqiqa at-tawhid wa an nuhaqqiqa al-ittiba'. Il faut, il est de notre devoir de faire notre provision de taqwa et de d'accomplir le monothéisme et de s'attacher à la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. يجب أن نوحد الله ونوحد رسول الله صلى الله عليه وسلم في اتباعه وأن نتبع نهج صحابة رسول الله إذا أردنا أن ننجو في الدنيا وفي الآخرة. Il est de notre devoir d'accomplir le monothéisme, de réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala, de suivre le messager alayhi salam et ses nobles compagnons si on veut être sauvé dans ce bas monde et dans le delà. وإذا أردت أن تعرف أخ الإسلام البدعة وأهلها فأعرضها على الكتاب والسنة. وعلى منهج صحابة رسول الله. فإذا لم ترى لها دليلا لا في الكتاب ولا في السنة ولا في طريقة صحابة رسول الله فاعلم أنها بدعة، ولو كانت خيرا لسبقونا إليه، فليست بخير أبدا. ها من الله عز وجل يكون سي كوين بدعة سي سامبل expose là, expose cette parole, cet acte, cette idée au livre et à la sunna et à la voix du noble compagnon. Si ça ne concorde pas, sache que c'est une innovation. S'il n'y a pas de preuve ni dans le livre, ni dans la sunna, ni dans la voix de nobles compagnons, parce que si c'était un bien, ils l'auraient fait. Ils auraient été les premiers à l'accomplir. أما أهل البدع كيف تعرفهم فالمجادلة في الدين بالباطل واتباع الهوى والانتصار للرأي ومعارضة الأدلة من الكتاب والسنة ومعارضة منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم الذين هم رسول الله وصحبه الكرام رضوان الله عليهم و أمور كثيرة كونت جون دو نوفاسيون كومون لي ريكونيت سي سامبل يسويف لوغ باسيون. Ils polémiquent sur la religion de Allah avec le faux. Ils s'entêtent devant les preuves. Ils ramènent des idées qui sont contraires aux preuves. Ils suivent l'ignorance. Ils veulent ce qui leur convient. Et leurs signes sont nombreux. فَإِذَا أَرَدْنَا نُحَقِّقَ التَّقْوَى أَنْ نَتَزَوَّدَ بِالتَّقْوَى فَلَا بُدَّ لَنَا أن نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم صحبه الكرام. فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العدلى أن يرزقنا وإياكم حسن الاتباع وتحقيق التوحيد، وأن يجعلنا وإياكم الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم وأحسن الله لكم، جزاكم الله خيرا.